وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا؟ وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا؟ وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا؟ وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا؟ تعبت من النوى المزرق في قلب الذي احتقنا، وأنت هناك لا تقوي على إخفائك الحزن. تعبت من النوى المزرق في قلب الذي احتقنا، وأنت هناك لا تقوي على إخفائك الحزن. كلانا عاش غربته وارسل دمعه شجنا، كلانا ذاب في حرفين من تعبين ثم ونا، كلانا عاش غربته وارسل دمعه شجنا، كلانا ذاب في حرفين من تعبين ثم ونا. يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا، وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا؟ وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك؟ وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا؟ كلانا يعرف الرجفات في الأضلاع والوهنا، كلانا اشتاق فوق الجمر كي يعبل لقولنا، كلانا يعرف الرجفات في الأضلاع والوهنا، كلانا اشتاق فوق الجمر كي يعبل لقولنا، كلانا ضل موطنه ولاقى في الأنا وطنا. فيا حب الذي يشتاق عد قلبي الطريح هنا، كلانا ضل موطنه ولاقى في الأنا وطنا. فيا حب الذي يشتاق عد قلبي الطريح هنا، فيا حب الذي يشتاق عد قلبي الطريح هنا.